يقول السائل الكريم: ذميتم السبحة، لكن شيخنا أوصاني بعض الإخوان أن نأتيه بسبحة من الحرم، فما العمل؟ لست أنا الذي ذميته، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذم كل بدعة. وإذا تأملنا السبحة هل تدخل في السنن أو في البدع؟ هي بين أمرين، إما أن تقول إنها سنة وتدلل على ذلك، وإما أن تكون بدعة والدليل قائم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا علمنا أن السنة لم تدل عليها، ما بقي إلا أن تكون ماذا؟ بدعة من البدع. فاشتري له هدية طيبة من مأكولات أو ملبوسات خير لهم من هذه الخرزات والحصيات. نعم.